الميكروفون مع المفكر الإسلامي الكبير الدكتور رشدي فكار. الميكروفون مع ضيف هذه الحلقة بصحبة هدى العجيمي. أيها السادة، كان الميكروفون في الحلقة الماضية مع الأستاذ الدكتور رشدي فكار المفكر الإسلامي الكبير والأستاذ بجامعة الملك محمد الخامس بالمغرب والأستاذ الزائر بالجامعات الأوروبية والعربية، وقد استضاف سيادته المفكر والصحفي الكبير الأستاذ محمد زكي عبد القادر والأستاذ الدكتور عاطف العراقي أستاذ الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة. ولم يتسع وقت الحلقة الماضية لتكملة المناقشة الفكرية التي دارت بين هؤلاء الضيوف، وتوقفنا عند السؤال الذي طرحه الدكتور رشدي فكار، وهو ماذا نأخذ من الحضارة الغربية وماذا نترك؟ هذه مشكلة كبرى، لأن في تصوري مثلا الآن كإنسان كانت لي الفرصة أحتك بالحضارة الغربية وأبحث فيها وأنتج إلى آخره وأنتمي إلى قرية المتواضعة في هذه البلاد العربية مصر في أقصى الصعيد، أشعر فعلا أن هناك أيضا ما أخذته من قريتي، كما أن هناك الكثير يؤخذ من حضارة الغرب، ولكن كيف تتم عملية التفاعل أو الهضم لصالح الذات؟ لأن قد يحدث في بعض الأحيان أن كل يستبعد الآخر، فبدلا من بناء الذات تتم عملية إلغاء، فكل جزئية من تكوين الذات تلغي الأخرى وتكون في النهاية النتيجة إلغاء واستبعاد، بينما التفاعل الحضاري الواعي هو التفاعل قائم على أساس أن كل جزئية تعطي ديناميكية الأخرى، وهذا ما حاولت شخصيا أن أعالجه في ذاتي كتجربة فردية، لأن الغرب بتقدم التكنولوجيا الآن وبقدرات المنهجية الهائلة في العلم وفي هذه الحضارة، لا أقول حضارة سلطوية كما يسميها البعض أو الحضارة المتسلطة، ولكن الحضارة نتواضع ونقول الحضارة السائدة، لأنها حضارة سائدة بشقيها وبمعطياتها المختلفة اقتصادية وعمرانية وتكنولوجية وعلمية، لكن هذا لا يمنع، وهذه تجربة شخصية عشتها فترة طويلة، أن هذه الحضارة الغربية كما تعرضت في المجلد الخامس من أزمة الحضارة عن الصناعة وأزمة الحضارة، الحضارة الغربية حضارة معاناة، يعني هذا الإنسان الغربي الذي يشرق بعطائه تقدم التكنولوجي ليس هو في الداخل إنسان أوركسترا موسيقية، وإنما إنسان معاناة كبرى دفع الثمن، وبالتالي من يتوجه إلى هذه الحضارة عليه أن يعلم أنها ليست حضارة البسطاء، وإنما أيضا ربما نقول حضارة العمالقة أو حضارة الإنسان القادر على المواجهة وقادر على المعاناة. أعزائي، ومع كلمة حب من الإذاعية القديرة الأستاذة عزة جنيدي. بصراحة أنا فقدت أخت وأستاذة غالية جدا جدا علي 10 سنين طويلة. في بداية مشواري الإذاعي كنت بتدرب معها وكانت بتشجعني كتير، أخرج معها في تسجيلات خارجية لما كانت بتقدم سهرة الميكروفون مع نجوم المجتمع. حتى أتذكر أنها مرة كانت مسافرة وقالت لي أقدمه بدلا منها، بصراحة أعطتني فرصة، وكنت بقدم كمان معاها فقرات في برنامجها الشهير مع الأدباء الشبان في استوديو 39 في بداية تدريبي برضو معاها ومع الأستاذ عمر بطيشة كمان والأستاذة شيرين غالب. مدام هدى العجيمي كانت قريبة جدا مني، وحتى بعد خروجها على المعاش دايما أتصل بيها 2 أو 3 مرات في الأسبوع نحكي سوا وأطمن عليها. هي خرجت أجيال من الأدباء وعلمت أجيال من مقدمي البرامج، محبوبة من الكل، مهما قلت عن الأستاذة هدى العجيمي لا أوفيها حقها بصراحة من الكلام، والفراق صعب جدا جدا، ربنا يصبرني على فراقها العزيزة الإعلامية القديرة هدى العجيمي، ربنا يرحمها. حتى الوفاة كان في يوم عرفة، يوم جميل مبروك لا ينسى بصراحة، مش هنساها أبدا. الإذاعية عز جنيدي. من سور لازبكية. من سور لازبكية برنامج تقدمه لكم هدى العجيمي. أيها الأصدقاء، روعة هذا المكان سور الأزبكية أنه معرض دائم للكتب وللناس والأحداث. وفي بداية جولتنا اليوم نلتقي بالكتاب الأول، وهو بلا غلاف ولا عنوان، لكن نفهم أنه عن ليبيا. وينقلنا الفصل الثالث والأخير الذي يحكي قصة المجاهد البطل الزعيم عمر المختار، ونهتز مع مرثية شاعرنا الكبير أحمد شوقي لعمر المختار. وكذو رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويحهم نصبوا منارا من دم توحي إلى جيل الغد البغضاء. يا أيها الشعب القريب أسامع، فأصوغ في عمر الشهيد رثاء. ذهب الزعيم وأنت باق خالد، فانقذ رجالك واختر الزعماء. ويكمل خليل مطران شاعر القطرين في الثلاثينات. أبيت والسيف يعلو الرأس تسليما، وجدت بالروح جود الحر انضيما، تذكر العربة والأحداث منسية، ما كان إذ ملكوا الدنيا لهم خيمة. لله يا عمر المختار حكمته في أن تلاقي ما لاقيت مظلوما. رجالات مصر وزملائهم في عهد التلمذة، تراجمهم وصورهم. محمد العطار مؤسس دار الصور التاريخية النادرة بمصر، 22 شارع المناخ، الجزء الأول، سبتمبر عام 1934. بهذا الترتيب كان غلاف كتاب رخيص نادر فعلا في 50 صفحة. في ظهر الغلاف صفحة كاملة عن البلبل الساحر. والبلبل الساحر في ذلك الحين كان المرحوم الشيخ يوسف المنيلاوي. ويقول الكاتب: إن جميع أسطوانات البلبل النادرة المعدومة من زمن الحرب أحضرتها دار الصور التاريخية، أطلبوها قبل نفادها، تصلكم بعودة البريد مثل الألماز، فتسمع الصوت الملائكي مقابل نصف جنيه للأسطوانة. ويضيف الكاتب أن لديه أسطوانات عبد الحي حلمي وسلام حجازي وأحمد صابر وسيد الصفتي ومحمد سالم الكبير وإبراهيم سهلون أمير الكمان وأمين بوزاري سلطان الناي، والإسطوانة سعرها 10 قروش خلاف البريد. وتتوالى صور نادرة، صورة سعد زغلول بباريس حين حصل على ليسانس الحقوق عام 1898، ثم صورة خريجي مدرسة الحقوق عام 1900، وأخرى لخريجي عام 1899، وثالثة لخريجي عام 1902. أعزائي المستمعين، ونستمع لصوت أديبة وشاعرة تتحدث عن الإعلامية القديرة الراحلة الأستاذة هدى العجين. طبعا يعني أنا النهاردة بتكلم وأنا كل حزن على الإذاعية الكبيرة القديرة الراقية الرقيقة الكريمة الودودة الرحيمة، إذاعية الكبيرة القديرة هدى العجيمي رحمها الله رحمة واسعة. كنت في بيتها من حوالي قبل وفاتها 20 يوم، وكرمتها وهدتها كتبي، كانت محبة ودودة. إيه ما هذه الإنسانة، يعني حتى آخر أيامها وهي بتحاول تساعد الناس فأقل شيء. طبعا لها فضل كبير على الأدباء في مصر، فضل كبير جدا جدا، وصنعت أسماء، ساهمت في صناعة أسماء شهيرة رحمها الله. بصراحة فقدت الساحة الإذاعية والثقافية هذا الاسم الكبير المحطاء الذي لم يكن أو لم ينضب عطاءه حتى آخر لحظة في حياتها. آخر لحظة قعدت توصيني وتنصحني، قالت لي أنت كلك يعني ما زال الإبداع يسكنك، وانت كلك نشاط وابداع، ما تتوقفيش عن الكتابة، ما تتوقفيش عن العطاء. دي نصيحة غالية وذهبية خاصة في الوقت ده. رحمها الله رحمة واسعة الراقية الرقيقة الرحيمة المحطاءة إذاعية كبيرة هدى العجيمي، هويدا عطا، شاعرة وأديبة. أعزائي المستمعين الساهرين معنا في سهرتنا من كنوز الإذاعة، ونستمع الآن لجزء من حوار الإعلامية القديرة هدى العجيمي والذي أجريته معها قبل رحيلها بأيام. برنامج مع الأدباء الشبان، وهذا البرنامج له بصمة كبيرة جدا وله أثر كبير في الثقافة المصرية وللمثقفين المصريين بصورة كبيرة. يعني حضرتك اكتشفتي مواهب شعرية وأدبية على مدى سنوات وسنوات، فتحدثينا عن بدايتك مع برنامج مع الأدباء الشبان. عايز أقول لك على حاجة، بعد عودتي من الدراسة في ألمانيا، دراسة في ألمانيا، كان ممكن قوي المذيع ياخد عربية الإذاعة ويطلع بيها يمكن 6-7 ساعات عشان يروح مكان معين يسجل إن شاء الله مع عامل اخترع حاجة. يعني كانوا إيه، يؤمنوا جدا بالعلاقة بين الإذاعة وبين الجماهير اللي بتسمعها. فأنا كنت بروح معاهم، كنت أركب مع المذيع ونروح رحلات بعيدة يسجل هو وانا اتفرج. فلما جيت بقى رجعت مصر بعد الدراسة، استاذ فاروق شوشة كان مدير البرامج الثقافية، والاستاذ فاروق شوشة يعرفني من زمان، من ايام ما كنت في الجامعة وكنت بكتب شعر واكتب قصة وكده، فهو عرفني ان انا ليا ميول ادبية. فجالي بقى في اول الدورة وقال لي هدى أنا عايزك تقدمي برنامج للأدباء الناشئين، نعلم الأدباء الناشئين إزاي يكتبوا. قلت له خلاص جميل جدا، وبابا شار وافق ومدام صفية وافقت، كلهم وافقوا. فابتديت أعمل برنامج للأدباء الناشئين، وكان مسميه هو سماه زهور وبراعم. قعدنا سنة نقدم زهور وبراعم ونجيب ناس كتير جدا. مهم بعد السنة دي بقى البرنامج بقى له جمهور كبير، وخصوصا في الصعيد بقوا يكلموني ويقولي، قالوا لي لا زهور وبراعم ده اسم ما ينفعناش، احنا شعراء واحنا كتاب، وزهور وبراعم دي للصغيرين.

كانت بالنسبة لنا في الأسرة، لأن هدى العجيمي أنا من أسرتها، وكانت بالنسبة للأسرة هي الأم والأخت والصديقة والتي نستشيرها دائما في كل صغيرة وكبيرة. كانت لا تبخل على أي أحد بالنصيحة أو بالحب أو بالحنان أو بالتشجيع، بالعكس كانت تعضد كل من له طموح معين، كانت تحب الطموح والإنسان الطموح. كانت أيضا من الناس التي تأخذ كل الأمور في حياتها ببساطة شديدة ومرجعية إلى أن هذا قدر وهذا رزق وهذا نصيب. كانت من النوع الصبور الدؤوب الذي إذا قرر شيء لابد أن ينفذه على أكمل وجه. هدى العجيمي سنفتقدها جميعا كمستمعين وكزملاء وكأفراد أسرة. هدى العجيمي صاحبة الرسالة السامية في نشر الكلمة الراقية، المساهمة في تنوير المستمع. كل برامجها كانت برامج هادفة ولها قيمة تريد أن تضيفها للمستمع الذي يستمع إليها. هدى العجيمي ستبقى معنا دائما بروحها الجميلة المحبوبة التي لم تكن أبدا شكاء ولا بكاء حتى في أحلك الظروف. كانت دائما المبتسمة المبتهجة المقبلة على الحياة. هدى العجيمي ستظل معنا دائما ببرامجها وبكتاباتها وبكل الذكريات معها. رحم الله العزيزة هدى العجيمي وأسكنها فسيح جناته. الإذاعية سميرة الدين. عمل قدمني للجمهور. الأحياء المجاورة، جلال الشرقاوي. عمل قدمني للجمهور، إعداد محسن الخياط، تقديم هدى العجيمي. الشراوي، الأحياء المجاورة كانت أول أعمالك اللي خرجتها للمسرح؟ فعلا ده كان أول عمل أقوم بإخراجه بعد عودتي من بعثتي إلى الخارج. عشان كده الحقيقة بأحمل لهذا العمل أعز الذكريات. هو عمل يمكن أخرجته حضرتك من فترة طويلة شوية، يا ترى حضرتك فاكر موضوع المسرحية دي؟ فاكرها تماما. يعني العمل ده ظهر على المسرح سنة 63، في بداية 63، ويمكن كان في شكل جديد بالنسبة للمسرح نفسه بالنسبة للمتفرج، لأن كانت الرواية من 3 فصول رواية كاملة، إنما كان اللي بيأديها 2 ممثلين فقط، وكانوا السيدة سناء جميل والأستاذ حمدي غيث، كانوا دول الممثلين الوحيدين في الرواية. موضوع المسرحية كان بيدور حوالين زوج وزوجته، واضح من المظهر الخارجي انهم عايشين في سعادة، انما واضح ايضا ان في جواهم كثير من المعاناة وكثير من التوتر، وان الحياة مش مستقيمة معهم لاسباب بتبدأ المسرحية تكشف عنها شوية بشوية. بتحدث جريمة قتل، والراديو بيذيع انباء هذه الجريمة، وبنعرف ان القتيل هو مدير الشركة اللي بيشتغل فيها الزوج، عامل بسيط، وبتراود الزوجة بعض الشكوك حول ان جوزها يكون هو القاتل. في نفس الوقت بتراود الزوج بعض الشكوك في ان الزوجة هي اللي تكون قتلة. وبيبدأ نوع من المحاكمة بينهم وبين بعض، هي بتحاكمه وهو بيحاكمها، لغاية في نهاية المسرحية ما بنكتشف ان الزوجة هي اللي ارتكبت جريمة القتل، وارتكبت هذه الجريمة كنوع من الدفاع عن جوزها العامل في المصنع المضطهد المقهور من صاحب المصنع. طيب الأحياء المجاورة حضرتك قلت أنك أخرجتها بعد عودتك من بعثتك في الخارج، فترى حضرتك أضفت حاجة في الإخراج المسرحي من ناحية التكنيك؟ هو بالنسبة للمسرحية دي بالذات الحقيقة كان دليل حي على أن المسرح ممكن يبقى مجرد الكلمة والممثل اللي بينقل هذه الكلمة للمتفرج، كانت بتعتمد على الكلمة وعلى أداء الممثل، عملية توجيه الممثل، عملية جعله يعطي لهذه الكلمة النبض والحياة والروح. ان اتنين ممثلين واقفين 3 ساعات قدام بعض دون ان يحس المتفرج بلحظة ملل واحدة، يمكن كان دي بدايتي الحقيقية الاداء الممثل، ويمكن انا لسه محتفظ بهذا الاسلوب لغاية دلوقتي حتى في المسرحيات الاستعراضية الكبيرة. الاساس ايضا هو الاعتماد على الممثل وعلى اداء الممثل. عمل قدمني للجمهور هدى العجيمي. أعزائي المستمعين، كانت هذه حلقة خاصة بمناسبة رحيل الإذاعية القديرة الأستاذة هدى العجيمي، والتي قالت لي قبل وفاتها بيومين: إذا لم يقدر لي أن أراكم مرة أخرى فأنا أحبكم. هكذا كانت مسيرة الأستاذ هدى العجيمي التي أحبت الجميع فأحبها الجميع، عليها رحمة الله. أعزائي أشكركم، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم تحياتي وتحيات مهندس الصوت كريم قمحاوي. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.